إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت إلى الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم من المستمع محمد النجار، يقول في رسالته: زوجتي تلح علي في زيارة أهلها الذين يقيمون بمحافظة أخرى، ووالدتها تكثر من زيارتها، بينما ظروف عملي لا تسمح لي بزيارة أهلها، الأمر الذي يتسبب في إثارة المشاكل بيني وبين زوجتي، وأريد أن توجه لها كلمة بهذا الشأن. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الزواج آية من آيات الله ونعمة من نعم الله عز وجل، ولهذا قال جل شأنه في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج في الأصل معناه نقل فتاة من أسرتها لتعيش مع أسرة أخرى، بل إن الحكمة من الزواج ضم أسرتين وجعلهما أسرة واحدة ليحدث بينهما التآلف وتنتشر المحبة والمودة بين أفراد الأسرتين بسبب هذه الرابطة التي ربطت بينهما بالزواج وبإنجاب الأولاد الذين ليس لهم اختيار في أسرة الزوج أو أسرة الزوجة، لأن أقارب الزوج أصبحوا أعماما وعمات، وأصبح أقارب الزوجة أخوالا وخالات، وهذه حكمة عظيمة ينبغي لكل إنسان أن يتأملها وأن يلتزم بها. وليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولعل الزوجة تريد أن تبادل تحية أمها بتحية مثلها إن لم تكن أكثر. إذا تعارضت المصالح يا دكتور، أو اختلفت وجهات النظر بين الزوج وزوجته، والمثال هنا واضح في الرسالة التي بين أيدينا الآن، فكيف يكون المخرج وما هو الحل؟ نقول للزوج: لا يجب عليك أن تزور والدتها بنفسك، فإن كانت ظروفك لا تسمح فلا تضيق على زوجتك ولا تحاول أن تمنعها من زيارة أمها مع أولادك من أجل الرحم التي أمر الله عز وجل بصلتها وحذر من قطعها، فمن وصل رحمه وصله الله عز وجل، ومن قطعها قطعه الله عز وجل. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع علاء عبد الرحمن من الصف جيزة، يقول في رسالته: ما حكم النصيحة في الإسلام؟ وهل لها شروط معينة؟ وهل تعد تدخلا من الناصح في الحرية الشخصية للآخرين؟ وما سبب عدم قبول معظم الناس اليوم لهذه النصائح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: اتفق الفقهاء على أن النصيحة واجبة، لكنهم اختلفوا في كونها فرض عين أو فرض كفاية. وللنصيحة شروط وآداب ينبغي الالتزام بها حتى تؤتي ثمارها، وليست النصيحة من باب التدخل في الحريات الشخصية للآخرين، وإنما هي من باب التذكير بالخير والسلامة. أما الجواب المفصل فمن بين محاسن الإسلام وأفضاله على الإنسانية إرشاده إلى كل ما يحقق الخير والنفع للناس في هذه الحياة، فما ترك الإسلام خيرا إلا ودل الإنسان عليه، وما ترك شرا إلا وحذر منه، وما ترك فسادا إلا ونهى عنه، وذلك كله كي يوفر للناس في هذه الحياة كل عوامل النجاح والسلامة في دينهم ودنياهم. ومن ذلك أنه أمر بالنصيحة، وهي الرغبة المطلقة في الخير والجمال والكمال، ولذلك كانت النصيحة وظيفة من وظائف الأنبياء، حيث ذكر القرآن الكريم عن سيدنا نوح أنه قال لقومه أبلغكم برسالات ربي وأنصح لكم، وذكر عن هود قوله أبلغكم برسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، وذكر عن شعيب قوله لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. ومن هنا ذهب الفقهاء إلى أن النصيحة واجبة شرعا، لكنهم اختلفوا في أنها فرض عين أو فرض كفاية، والراجح أن الأصل فيها أنها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لكنها مع ذلك تكون فرض عين في حالات مخصوصة. ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، فسأله الصحابة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما شروط النصيحة فأهمها الرفق واللين، لأن العنف يصد الناس عن الاستماع إلى الخير والمعروف، لقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن هنا فإن على دعاة العنف أن يكفوا عن عنفهم باسم الدين، لأن الدين بريء من كل صور العنف والعدوان على الناس. إن كانت لك قضية عادلة فاسلك الطرق المحترمة لكسبها، أما العنف فلا يحقق لك إلا مزيدا من الخسارة ومزيدا من كراهية الناس لك ولقضيتك. تحدثنا دكتور عن حكم النصيحة وشروطها، بقي الجزء الأخير من السؤال وهو سبب عدم قبول معظم الناس اليوم للنصيحة. إن عدم قبول معظم الناس اليوم للنصيحة قد يكون بسبب الناصح نفسه وأسلوبه السيء في النصيحة وتوقيت اختياره لها، وقد يكون بسبب تعجله في استجابة المنصوح للنصيحة، وقد يكون بسبب عناد واستكبار من تقدم إليه النصيحة، وهكذا. إن من أهم قواعد النجاح في المجتمع بذل النصيحة، فإذا اختفت النصيحة من المجتمع لأي سبب فهذه علامة خطر. ونحن من هذا البرنامج ننادي على كل الناس في بلادنا أن يسارعوا إلى بذل النصيحة بأنظف الأساليب وأسمى الغايات، كي تعود أرضنا الطيبة كما كانت، بحر محبة وبر أمان. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.